والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا على الجميع، وهو درس في فقه العبادات كما هو معلوم لدى الجميع. والكتاب المقرر هو الروض المربع، شرح زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي، شرح زاد المستقنع الذي هو للشيخ موسى الحجاوي رحمهما الله تعالى. وقبل أن ندخل في صلب موضوعنا، يحسن بنا أن نتكلم عن الفقه وتاريخه ونشأته، ثم نعرج بعد ذلك إلى تاريخ الفقه الحنبلي خصوصا بحكم المقرر. فالفقه عبارة عن الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، عبارة عن الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، فليست أحكام الفقه تختص بالعقائد التي هي ليست أفعال، ولا بأشياء الطبيعية التي يا جماعة إن شاء الله سنتكلم عن الكتاب وعن التحقيقات، كل ذلك سنتكلم عنه إن شاء الله. فأني أرجو ترك المحادثة الآن، سنفتح مجال للمحادثة وللأسئلة بإذن الله تعالى. طيب، الفقه نقول الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، فليس خاصا أو متعلقا بعقائدهم، ولا بأوصافهم، يعني بغير الأفعال التي يفعلونها، إنما الفقه أفعال المكلفين الظاهرة الملموسة المحسوسة، هذا هو الفقه. وينبغي أن يعلم كذلك أن الإنسان لا يخلو عمله عن حكم، يعني ليس هناك عمل يعمله الإنسان لا حكم له أبدا، لا يمكن، ولا يمكن تصور هذا الشيء كذلك، يعني لا يمكن أن يعمل إنسان عملا لا حكم له شرعا. والأحكام التي تتردد في الفقه هي خمسة أحكام: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. طيب، إذا كان الفقه بهذه الأهمية، فلا يمكن أن يتصور زمن خاليا عن الفقه، لا يمكن أن يكون هناك زمن خلا عن الفقه. لماذا؟ لأن الإنسان بدأ تكليفه بمجرد دخوله في الإسلام، بل حتى غير المسلمين أعمالهم داخلة تحت الفقه، فلا يمكن تصور عدم الفقه مع وجود الإنسان. فالفقه قديم، إنما يختلف فقه أمة أو شريعة أمة من أمة، واضح هذا؟ بما أن فقهنا هو الفقه الإسلامي، فسنعرج على الفقه الإسلامي. الفقه يا جماعة كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأظن الجميع يعني عرف سبب ذلك، ولا يعني كما قلنا لا يمكن أن يتصور زمن خاليا عن الفقه، كما لا يمكن تصور ماذا؟ تصور فعل لا حكم له فقها أو شرعا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتلقون الفقه عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأخذون ما استطاعوا الأخذ منه. ولماذا نقول ما استطاعوا الأخذ منه؟ لأنه من الصحابة من كان بعيدا، فلا يمكنه أن لم يكن يمكنه أن يأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه في وقته ذاك، لكن مآله إلى الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو غالب مآله إلى الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن في زمن الصحابة لم نكن نحتاج إلى مذاهب للرجال، إنما الفقه يتلقى ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى زمن الصحابة. في زمن الصحابة وجد فقهاء، أصحاب مدارس، أصحاب مذاهب، كانت لهم مذاهب فقهية وكان لهم أتباع. من أبرزهم ثلاثة: عبد الله بن عمر، وكان مذهبه في المدينة، يعني كان فقهه شائعا في المدينة، وعبد الله بن عباس، وكان فقهه شائعا في مكة، وعبد الله بن مسعود، وكان فقهه شائعا في الكوفة. إذن هؤلاء الثلاثة كانت لهم مذاهب فقهية، كانت لهم اجتهادات فقهية، كان لهم أتباع يتبعونهم كما نحن نتبع الأئمة في زمننا. لماذا؟ لأن الصحابة جميعا لم يكونوا مجتهدين، يعني لا يتصور أن يكون جميع الصحابة مجتهدين. لماذا؟ لأن من الصحابة من هو من الأعراب، من الصحابة من لم يسلم إلا متأخرا، كأصحاب كمن يعني أسلم بعد فتح مكة. فهؤلاء لم يكونوا، يعني جلهم لم يكونوا متأهلين للاجتهاد في المسائل الفقهية، فاحتاجوا إلى ماذا؟ احتاجوا إلى أن يكون لهم أئمة يتبعونهم في مسائل الفقهية. طيب، إذا قلنا أن من أبرز المجتهدين من الصحابة، والصحابة يعني فيهم مجتهدون كثر جدا، لكن هؤلاء كما قلنا أبرزهم، هؤلاء أبرزهم، قلنا ابن مسعود في الكوفة، وابن عمر في المدينة، وابن عباس في مكة. ومن الصحابة الذين اشتهروا بالفقه كذلك زيد بن ثابت والخلفاء الأربعة وغيرهم، لكن هؤلاء يعني برزوا. لماذا؟ لأنهم فرغوا أنفسهم للتعليم وتفقيه الناس. أتى بعد ذلك زمن التابعين. في زمن التابعين وجدت مدارس فقهية، ووجد مجتهدون فقهاء، من أبرزهم الفقهاء السبعة، وكانوا جميعا في المدينة، كانوا جميعا في المدينة. ثم بعد زمن التابعين أتت مرحلة الأئمة الأربعة. مرحلة الأئمة الأربعة تعتبر مرحلة أتباع التابعين، وإن كان منهم من هو تابعيا أو اختلف فيه، لكن مذهبه لم ينشأ إلا في مرحلة تبع التابعين. منهم الأئمة الأربعة، وهم المعروفون: أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 50 و100، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79 و100، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 40 و200، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى المتوفى سنة 41 بعد 200. هؤلاء الأئمة الأربعة يعتبرون ماذا؟ يعتبرون مجتهدون. هؤلاء مجتهدون. طيب، هل المجتهدون هم هؤلاء الأربعة؟ يعني في زمن التابعين أو في زمن أتباع التابعين لم يوجد مجتهدون غير هؤلاء الأربعة؟ نقول لا، إنما المجتهدون كانوا كثر، فلا هم أربعة ولا 40 ولا 400، أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. لكن هؤلاء جميعا قد اندثرت مذاهبهم اندثر فقههم، فلم نعرف عنه إلا شيئا يسيرا، لم نعرف عنه إلا شيئا يسيرا. يعني من أبرز هؤلاء المجتهدين الذين وجدوا الليث بن سعد في مصر، والأوزاعي في الشام، والحسن البصري، طبعا الحسن البصري يعتبر من أكابرهم، بل هو يعني كان فقهه شائعا في زمن الصحابة، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه نقل عنه أنه كان إذا سئل عن مسألة قال أين أنتم من المولى من مولانا الحسن، أين أنتم من مولانا الحسن، نقصد الحسن البصري. فأنس بن مالك هو صحابي جليل كان يوجه الناس ويدلهم إلى الحسن البصري. والحسن البصري يا جماعة يعني محدث فقيه مقرئ، لكن كما قال الذهبي رحمه الله تعالى هو إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في القراءة، إلا أنه ضيعه طلابه. ما معنى ضيعه طلابه؟ يعني لم يدون مذهبه ولا أحاديثه ولا قراءته كما دونت هذه الأشياء عند غيره من الأئمة، سواء من أئمة القراءات أو من أئمة الفقه أو من أئمة الحديث. إذن اتفقنا على أن المجتهدين كانوا كثيرين جدا، ولا يمكن عدهم، يعني حصرهم لا يمكن حصرهم. طيب إذن ما السبب في بروز هذه المدارس أو المذاهب الأربعة ونشأتها وتقويتها وشهرتها في أصقاع العالم؟ نقول السبب أن هؤلاء الأئمة الأربعة وفقوا في تلاميذهم، فدونت مسائلهم وروبيت أقاويلهم إلينا حتى علمنا أو تبين لنا المنهج، منهج هذا الإمام وفقه، على عكس الأئمة الآخرين. يعني مثلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، كم من دون عنه في مجلسه الخواص الذين كانوا من أخص تلاميذه؟ قيل 40 شخصا. كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك الشافعي، وكذلك أحمد بن حنبل. طيب نحن قلنا الصحابة الذين اشتهروا، صحابي في المدينة وهو ابن عمر، وصحابي في مكة وهو ابن عباس، وصحابي في الكوفة وهو ابن مسعود. إذا نظرنا وتأملنا في هذه المذاهب الأربعة نجد أن سند المذهب الفقهي ينتهي إلى من؟ إلى ابن مسعود. لماذا؟ لأنه فقه أهل الكوفة، فينتهي سند المذهب الحنفي إلى ابن مسعود. وأما الإمام مالك فينتهي سند مذهبه إلى ابن عمر لأنه كان في المدينة، والشافعي كذلك ينتهي غالب مذهبه أو غالب فقهه إلى ابن عباس لأنه قضى وقتا طويلا في مكة، على عكس الإمام أحمد، فإن فقهه لا يمكن أن ينسب إلى واحد معين، إلى واحد معين. قصدي من هذا القول أن غالب فقه أبي حنيفة يدور حول قول من؟ حول اختيارات ابن مسعود، أو حول فقه ابن مسعود، وغالب فقه الإمام مالك يدور حول ابن عمر، وغالب فقه الشافعي يدور حول ابن عباس. فإذا نظرنا في السلسلة الحنفية، أبو حنيفة شيخه حماد، شيخه إبراهيم، شيخه علقمة، وشيخه علقمة ابن مسعود. إذن أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود. وإذا نجئنا إلى الإمام مالك مثلا نجد مالك عن نافع عن ابن عمر، أو مالك عن سالم عن ابن عمر، غالب الفقه يدور حول هذا. وكذلك فقه الإمام الشافعي، لكن فقه الإمام الشافعي، الإمام الشافعي تحول من مكان إلى مكان، جلس في الحجاز ثم ارتحل من الحجاز إلى بغداد ثم إلى مصر، فلأجل هذا كان فقهه يتحول من كل بلد إلى بلد. لماذا؟ لأن الفقه حوائج الناس، وحوائج الناس تتغير من بلاد إلى بلاد، ومن مكان إلى مكان، ومن أشخاص إلى أشخاص. فلأجل هذا نجد أن الفقه الشافعي يعني وإن كان يعني جل فقهه، لا نقول جل يعني شيء كبير، جملة كبيرة من فقهه يعود إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إلا أنه يخالفه في جملة كبيرة من المسائل كذلك. طيب، الإمام أحمد، الإمام أحمد هل فقهه يرجع إلى مذهب معين؟ نقول لا، الإمام أحمد يتميز بكثرة حفظه للآثار، لآثار الصحابة، فلأجل هذا نجده مرة يميل إلى قول ابن مسعود، ومرة إلى ابن عباس، ومرة إلى ابن عمر، مرة إلى زيد بن ثابت، ومرة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، هكذا. ففقهه لا يمكن تحديد فقهه إلى، أو لا يمكن بيان سنده أن يقال هذا السند هو السند الأعظم أو الأكبر في سلسلة فقه الإمام أحمد بن حنبل. طيب، هنا نحن وصلنا إلى مرحلة الإمام أحمد بن حنبل، سنعرج على فقه الإمام أحمد بن حنبل ولن نعرج إلى الأئمة الثلاثة الآخرين. لماذا؟ لأنه كما قلنا درسنا سيكون في الفقه الحنبلي. في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي ولد سنة 64 و100، وتوفي سنة 41 و200، الإمام أحمد عرف بالحديث كثيرا، وعرف بحفظه لآثار الصحابة كثيرا كذلك، حتى قيل أنه كان يحفظ 1000 أثر من آثار الصحابة. وهو الذي سئل مرة عن رجل يحفظ 100,000 حديث هل يفتي؟ فسكت. قيل فمئتا ألف فسكت، فقيل فثلاثمائة ألف فسكت، فقيل فأربعمائة، فقال أرجو، يعني 400,000 حديث يحفظه حتى يجتهد. فتميز الإمام أحمد كما قلنا بحفظه للأحاديث والآثار، والآثار. هل دون الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابا في الفقه؟ نقول لا، ليس هناك كتاب في الفقه للإمام أحمد، إنما ألف كتابا في الحديث وهو مطبوع باسم مسند الإمام أحمد، مطبوع في 52 مجلد، وكذلك له في التفسير، له تفسير، إلا أن هذا التفسير يكاد يكون مفقودا، يكاد يكون مفقودا. طيب، الإمام أحمد لم يكن له فقه مدون في زمنه، بل كان يكره أن يكتب عنه الفقه. لماذا؟ لأنه كان يتورع أن يقال حرمه أحمد وأوجبه أحمد، يعني كأنه نسب نفسه إلى الشريعة، أصبح شارعا يشرع الأحكام، يحلل هذا ويحرم هذا، فلأجل هذا كان يتورع من ذلك، فلم يكن يحبذ أن يكتب عنه الفقه، إنما كان الناس يأخذون عنه، وكل يكتب لنفسه ليس لأجل التشهير والنشر في الناس، إنما كل طالب من تلاميذ، كل تلميذ من تلاميذ الإمام أحمد كان يكتب الفقه لنفسه، كان يأخذ عن الإمام ويكتبه لنفسه. توفي الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولم يكن له تدوين خاص في الفقه، إلا أننا قلنا أن له تلاميذ كثر جدا، كل منهم كتب كتابا، كتب مسائل الإمام أحمد. إيش معنى مسائل الإمام أحمد؟ كل من هؤلاء كان يكتب لنفسه مسائله، يعني سئل الإمام أحمد، سئل أحمد في كذا فقال كذا، وسئل في كذا فقال كذا، وسئل في كذا فقال كذا، فسميت هذه إيش؟ سميت مسائل الإمام أحمد، مسائل الإمام أحمد. وهذه المسائل لها روايات، يعني عندنا مسائل الإمام أحمد برواية ولده صالح، ومسائل الإمام أحمد برواية ولده عبد الله، ومسائل الإمام أحمد برواية عمه حنبل، برواية عمه أظن إسحاق بن حنبل، نعم إسحاق بن حنبل، وبرواية ولد عمه إسحاق بن حنبل، حنبل ابن إسحاق ابن حنبل، حنبل ابن إسحاق ابن حنبل، وبرواية تلميذه إبراهيم الحربي، وبرواية تلميذه إسحاق بن منصور الكوسج، وبرواية حرب الكرماني، ورواية الأثرم، روايات كثيرة، ومنها يعني أغلبها مطبوع، أغلبها مطبوع. مسائل الإمام أحمد يا جماعة كانت عبارة عن كل ما كان يسأل عنه الإمام أحمد. إيش معنى كل ما يسأل عنه الإمام أحمد؟ الإمام أحمد يسأل عن العقيدة، في العقيدة فدونت مسائله في العقيدة، يعني هذا كان يدون في العقيدة ويدون في الفقه ويدون في الحديث ويدون في الرجال ويدون في التفسير وهكذا. إذن هذه الكتب ليست خاصة بالأحكام الفقهية والمسائل الفقهية، إنما هي عامة وشاملة لجميع ما سئل عنه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. بعد وفاة الإمام تفرق طلابه جميعا، وكل منهم أخذ ماذا؟ أخذ الرواية، أخذ كتابه معه، فكل منهم له مسائل معه. في طبقة تلاميذ الإمام، في طبقة تلاميذ تلاميذ الإمام رجل يعرف بأبي بكر الخلال، أبو بكر الخلال. أبو بكر الخلال هذا المتوفى سنة 311، ماذا فعل؟ سافر إلى البلاد، سافر إلى البلاد ليجمع مسائل الإمام أحمد عن تلاميذه، فيذهب إلى صالح مثلا ولده يأخذ مسائل الإمام أحمد عن ولده، ويذهب إلى ولده الآخر عبد الله، وإلى إسحاق بن حنبل، وإلى إبراهيم، وإلى الأثرم، هكذا جمع هذه المسائل، جمع هذه المسائل. طبعا لابد أن يعلم أن الذين كتبوا عن الإمام أحمد فوق 200 شخص، أكثر من 200 شخص، لكن أبرزهم 30، أبرزهم 30. إليهم ذهب الخلال ليجمع فقه الإمام أحمد ابن حنبل. الخلال أخذ هذه المسائل عن تلاميذه وجمعها في كتاب واحد بحذف ما تكرر. إيش معنى حذف ما تكرر؟ يعني سئل عن مسألة فقال الحربي مثلا أنه فقال هو واجب، وقال الأثرم هو واجب، وقال صالح هو واجب، فيأخذ رواية واحدة بس، يعني فلان قال واجب ويلغي الباقي. لكن لو قال فلان أنه فقال هو مندوب، وهذا واقع موجود، هذا واقع موجود، أنه في مسألة أحيانا يكون في وجوب، أحيانا في إيش ندب، بل أحيانا في بعض المسائل فيها سبع روايات، فيها سبع روايات. طيب لماذا هذا تعدد الروايات؟ سنعرج عليه إن شاء الله. عموما الذي فعل الخلال، الذي فعله الخلال أنه أخذ هذه المسائل كلها وجمعها في مكان واحد بحذف ما تكرر، بحذف ما تكرر، وسمى كتابه هذا الجامع لمسائل الإمام أحمد. قيل أنه جمعه في 20 سفرا، السفر الواحد يا جماعة يساوي تقريبا بمعيار زمننا 5 مجلدات إلى 7 مجلدات. إذا أخذنا بخمس مثلا، 5 في 20 بـ100 مجلد. سماه الجامع لمسائل الإمام أحمد. من هذا؟ هذا أبو بكر الخلال، تلميذ تلاميذ الإمام أحمد. أين كتابه هذا؟ كتابه هذا مفقود، لم يعني يعثر إلا على بعض الأجزاء منه، مطبوع في مجلدين، يعني الجزء الذي عثر عليه، الجزء الذي عثر عليه مطبوع في مجلدين، ولا يعلم عن باقي الكتاب. طيب هل الخلال اكتفى بالمسائل الفقهية ولا جمع كل المسائل؟ جمع كل المسائل، لكنه رتبه. كيف رتبه؟ جعل كتابا خاصا أو جزءا خاصا من الكتاب لمسائل العقيدة، وجزء آخر للفقه، وجزء آخر للحديث، وجزء آخر للرجال، وجزء آخر للتفسير، وهكذا. بعد الخلال أتى تلميذ الخلال وهو أبو القاسم الخرقي، أبو القاسم الخرقي أخذ الجزء الفقهي من المسائل وحذف الروايات التي يراها مرجوحة، يعني يحذف مثلا إذا المسألة واحدة فيها وجوب وندب وإباحة، ينظر في هذه الروايات فيرى ما هو الأصوب لأصول الإمام، فيأخذها، يأخذ هذه الرواية ويدونها ويترك يحذف الباقي. إذن اختصر الجزء الفقهي لمسائل الإمام أحمد وسمى اختصاره هذا المختصر، المختصر المختصر، وهو المعروف في زمننا الآن بمختصر الخرقي، مختصر الخرقي المتوفى سنة 34 و300 334. هذا المختصر موجود في أيدينا، موجود في زمننا، هناك يعني من يدرسه ويدرسه ويحفظه. هذا أول مختصر يا جماعة في فقه الإمام أحمد بن حنبل، في فقه الإمام أحمد بن حنبل. متى دون؟ دون تقريبا بعد وفاة الإمام أحمد بسنة، بقرن، بعد وفاة الإمام أحمد بقرن. الإمام أحمد توفي 241، وهذا توفي كم قلنا؟ 334. طيب، الخرقي بعدما ألف المتن، هذا المتن أصبح هناك متن يعتمد عليه الحنابلة، يدرسونه ويدرسونه ويحفظونه ويشرحونه. قيل إن كب الناس على هذا المختصر حفظا وتدريسا وتشريحا وتحشية وهكذا. حتى الآن لم يكن عندنا كتاب في أصول فقه الإمام أحمد. التسلسل الزمني جاء حتى الآن، وصلنا إلى القرن الرابع، ليس هناك كتاب في أصول الفقه، ليس هناك كتاب في أصول الفقه ولا في قواعد الفقه. في مرتبة تلاميذي الإمام الخرقي رجل أو عالم يعرف بالحسن ابن حامد، الحسن ابن حامد المتوفى سنة 403. هذا في طبقة من؟ طبقة تلاميذ الإمام الخرقي أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى. الحسن بن حامد هذا ألف كتابا سماه تهذيب الأجوبة، تهذيب الأجوبة. هذا الكتاب يا جماعة ذكر فيه قواعد أصولية وقواعد فقهية وضوابط فقهية، فهو أول كتاب ألف في أصول فقه الإمام أحمد ابن حنبل، أصول فقه الإمام أحمد ابن حنبل. وبهذا، بهذا التأليف أصبح عندنا كتاب في الفقه الذي هو للخرقي، وكتاب في الأصول وقواعد الفقه الذي هو للحسن بن حامد، وكتاب هذا تهذيب الأجوبة مطبوع في مجلدين، مطبوع في مجلدين. بوفاة الإمام الحسن بن حامد انتهت مرحلة المتقدمين عند الحنابلة، انتهت مرحلة المتقدمين عند الحنابلة. هذه المرحلة تسمى مرحلة المتقدمين عند الحنابلة، تبدأ من الإمام أحمد وتنتهي بالحسن ابن حامد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 340. طيب، هذه المرحلة انتهت. هل هناك سؤال يا جماعة فيما مضى؟ نفتح مجال للأسئلة. أخونا شكرا. نعم، الأسئلة لو تكون كتابة أفضل يا جماعة، الأسئلة كتابة أفضل. يبدو أن الأمور واضحة. طيب، إذن نكمل، نكمل إذن. نحن قلنا بهذا، بهذا بوفاة الإمام الحسن ابن حامد رحمه الله تعالى انتهت مرحلة المتقدمين، انتهت مرحلة المتقدمين، ودخلنا في مرحلة المتوسطين، مرحلة من؟ المتوسطين. مرحلة المتوسطين تبدأ بوفاة الإمام الحسن بن حامد. في هذه المرحلة وجد عندنا عالم هو تلميذ للحسن بن حامد، يعرف بالقاضي أبي يعلى. يعرف بماذا؟ بالقاضي أبي يعلى. هذا القاضي أبو يعلى له تلاميذ يعرفون بأصحاب القاضي، بأصحاب القاضي. القاضي أبو يعلى يا جماعة عندما وجد، رأى أن قد وجد الفقه الحنبلي، الكتاب في الفقه، ورأى وجود كتاب في الأصول، أصبح الطريق ممهدا بالنسبة إليه أن يبني، يخرج المسائل الفقهية على هذه الأصول. إيش معنى يخرج؟ تخريج ما هو يا جماعة؟ تخريج أن آتي بنازلة من النوازل، أو آتي بحكم بصورة من الصور لم يحكم عليها الإمام، لم يحكم عليها الإمام. لماذا؟ الصور كثيرة يا جماعة، حتى في زمن الإمام أحمد. هل كل صورة فقهية وجدت في زمن الإمام أحمد تكلم فيها؟ لا، ما يمكن، هذا شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل. إذن القاضي أبو يعلى أخذ صور لم يحكم عليها الإمام أحمد، وأخذ النوازل التي لم تكن موجودة أصلاً عند الإمام أحمد بن حنبل، وأصبح ينظر في أصول الإمام أحمد التي دونها من؟ دونها الحسن بن حامد، ينظر فيها ليعرف أحكام هذه الصور، يعني بإرجاعها إلى هذه الأصول. فأصبح يأتي بصور جديدة لم يحكم عليها الإمام، ويأخذ أصول الإمام ويطبقها، ينزلها على هذه الصور، فيخرج إيش؟ فيخرج بحكم فقهي لهذه الصور. هذا يسمى تخريج فقهي، تخريج فقهي، يعني أن ينظر في أصول الإمام أحمد ويأخذ أصل أو قاعدة أصولية ويطبقها في إيش؟ في الفرع الفقهي الموجود أو الصورة الفقهية المطلوب حكمها. بعد أن درب طلابه على ذلك، وله طلاب كثر كذلك جدا، درب طلابه على ذلك، فصارت المرحلة، المذهب هنا انتقل إلى مرحلة جديدة، مرحلة التخريج. القاضي أبو يعلى له كتاب في الفقه وكتاب في الأصول، أو بل له كتب في الفقه كثيرة، وكتابه في الأصول العدة المطبوع في 5 مجلدات موجود في أيدينا. القاضي أبو يعلى له كتب كثيرة في الفقه، منها التعليق الكبيرة، منها التعليق الصغيرة، منها مسائل الخلاف، كتب كثيرة جدا. القاضي أبو يعلى توفي سنة 458. له أصحاب يعرفون بأصحاب القاضي، كما يعرف تلاميذ الإمام أحمد بأصحاب الإمام أحمد، كذلك يعرف تلاميذ القاضي أبي يعلى بأصحاب القاضي. من أشهرهم اثنان، أبو الخطاب الكلوذاني، وأبو الوفاء ابن عقيل. أبو الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة 510، وأبو الوفاء ابن عقيل المتوفى سنة 513. هذان من أبرز تلاميذي، أو من أبرز أصحاب القاضي، وكل منهما له كتاب في الفقه وكتاب في الأصول. مثلا أبو الخطاب له كتابه في الفقه الهداية، وكتابه في الأصول التمهيد. وابن عقيل أبو الوفاء كتابه في الفقه التذكرة، وكتابه في الأصول الواضح. وكل هذه الكتب مطبوعة موجودة في أيدينا. قلنا هذه المرحلة تميزت بإيش؟ تميزت بالتخريج الفقهي، أو الأوجه الفقهية، يسمى تخريج ويسمى وجه فقهي. وجه فقهي يعني تخريج الحنابلة، أئمة الحنابلة، على أصول الإمام أحمد. بعد قرن بهذه المرحلة، طبعا تتابع الناس على ذلك، على كما قلنا القاضي أبو القاضي أبو يعلى وتلميذاه ابن عقيل وأبو الخطاب وغيره، يعني له تلاميذ كثر. تتابع الناس إلى أن أتى زمن ابن قدامة، المتوفى سنة 620، له جهد فقهي مميز، بل لو قيل أن الناس لم يدخلوا فقه الإمام أحمد، فقه الإمام أحمد، لم يعتبروا فقهه في المسائل في الفقه المقارن إلا بالإمام ابن قدامة لما كان خطأ سابقا قبل ابن قدامة. حتى تجدون إذا قرأتم في كتب الفقه المقارن الكبيرة تجدون أنهم لا يذكرون الحنابلة. مثلا عندكم ابن رشد في بداية المجتهد، في بداية المجتهد، ابن رشد توفي متى؟ 559. في كتابه لا يذكر ماذا؟ لا يذكر الحنابلة، لا يذكر الحنابلة. كذلك الغزالي مثلا في كتابه تحصيل المآخذ يذكر، طبعا هو خاص بفقه الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، لكنه يشير إلى المالكية ولكنه لا يشير إلى الحنابلة، لا يشير إلى الحنابلة. كذلك القدوري مثلا، القدوري في كتابه التجريد متوفى سنة 428، كذلك لا يشير إلى الإمام أحمد. كذلك البدائع الصنائع وغير ذلك من الكتب الفقهية الكبيرة في هذا العصر. لم يدخل الناس الحنابلة في الفقه المقارن إلا بعد ابن قدامة المقدسي. ابن قدامة المقدسي يا جماعة له خمسة كتب في الفقه، خمسة كتب في الفقه، أربع منها ألفها لأن يتعرض عليها طالب العلم، طالب الفقه الحنبلي، وكتاب آخر. أما الكتب الأربعة فأول كتاب وضعه للمبتدئين هو عمدة الفقه، ذكر فيه الراجح في المذهب عنده، الراجح في المذهب عنده يعني عند ابن قدامة، يعني غالبا يلتزم لكن أحيانا يرجح ما يراه هو راجحا. واضح من هذا؟ إذن أول كتاب هو كتاب عمدة الفقه لابن قدامة، ولا يذكر فيه إلا الراجح من المسائل. والذي يليه المقنع، المقنع يذكر فيه روايتين غالبا، وقد يذكر ثلاث روايات. عموما هذا لمن ضبط العمدة فيعني يعرج على المقنع، هذا الكتاب التالي. ثم الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، إن هذا الكافي، الكافي في فقه الإمام أحمد يتميز بكثرة الروايات، بكثرة الروايات مع الاستدلال لجميع الروايات، الاستدلال لجميع الروايات، وهو كتاب مطبوع كذلك. ثم الكتاب الأخير الموسع المغني، وهو في الخلاف العالي. سمعنا الخلاف العالي، إذا قلنا الخلاف العالي نقصد خلاف المذاهب كلها، يعني مذاهب الأربع وغيرها من المذاهب. أما الخلاف غير عالي فهو خلاف داخل المذهب، خلاف داخل المذهب. فالكافي خلاف داخل المذهب، أما خارج المذهب يسمى الخلاف العالي، الخلاف العالي. فذكر فيه مذاهب الأئمة وذكر أدلتهم وذكر أدلة المذهب ورجح ورد على المخالفين ورجح يعني المذهب في كتابه المغني. أما كتابه الخامس الأخير الذي هو مطبوع كذلك يسمى بعمدة الحازم أو بالهادي، هذا الكتاب، هذا الكتاب ما قصته أو ما يعني لماذا ألفه؟ أخذ مختصر الخرقي، طبعا تعرفون مختصر الخرقي بحكم أنه أول مختصر في الفن، وأول كل عمل يكون إيش؟ يكون في نقص، يشوبه نقص، يشوبه نقص. فالمختصر الخرقي ليس شاملا لفقه الإمام أحمد بن حنبل، إنما فيه بعض النقص، فيه بعض النقص. أخذ الإمام ابن قدامة مختصر الخرقي وأضاف عليه من الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، يعني المسائل التي لم تكن موجودة في مختصر الخرقي أضافها من الهداية لأبي الخطاب، وأكمل النقص الذي في الخرقي. طيب، ابن قدامة كما قلنا وعرفنا أثره في المذهب، وله كتاب كذلك في الأصول اللي هو روضة الناظر وجنة المناظر، روضة الناظر وجنة المناظر. في هذا الزمن، في هذه الفترة، هناك عالم حنبلي آخر وهو المجد ابن تيمية، أبو البركات المجد ابن تيمية، جد شيخ الإسلام، جد شيخ الإسلام، توفي سنة في 52 او 600؟ 52 652 652. هذا ابو البركات له كتاب في الفقه يسمى المحرر، وله كتاب في الاصول ابتدأه ولم يكمله، ابتدأه ولم يكمله، ثم اتى بعده ولده عبد الحليم فاكمله، ثم توفي يعني يعني اكمل، اراد ان يكمل ما نقص من الكتاب لكنه توفي قبل الاكمال الكامل، فاكمله شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو كتاب المسوده لآل ابن تيميه. هذا الكتاب تتابع عليه ثلاثه من ائمه المذهب: ابو البركات عبد السلام، وعبد الحليم والد شيخ الاسلام، وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمهم الله تعالى. في هذا الزمن الذي هو القرن السابع، قرن ابن قدامة وقرن أبي البركات، يعتبر القرن المزدهر للحنابلة. لماذا؟ لأنه صار الاعتماد، صار الآن تحرير المذاهب عند الحنابلة، أصبح ابن قدامة والمحرر أبو البركات يحرران المذهب عند الحنابلة، يحرران المذهب عند الحنابلة. طيب، عند ذلك، عندما يعني كانوا طبعا في خلاف هنا، اذا اجتمع اثنان، اذا اجتمع ابن قدامه وابو البركات على روايه عند المتوسطين فهو المذهب عند المتوسطين، فهو المذهب عند من؟ المتوسطين. واذا اختلف ابن قدامه وابو البركات اختلف الناس. غالب الحنابلة يرون اذا اختلف ابن قدامه وابو البركات فان المعول او الاعتماد على ابن قدامة وليس على أبي البركات. في هذا العصر كذلك جماعة وجد أئمة آخرون، منهم ابن أبي عمر صاحب الشرح، شرحه على ماذا؟ شرحه على المقنع، شرحه على المقنع، الشرح الكبير على المقنع الذي هو ابن قدامة. الشرح الكبير هذا على ابن قدامة، على المقنع لابن قدامة، وهذا ابن أبي عمر هو ابن أختي ابن قدامة، يصير ابن قدامة يصير خاله، يصير خاله. توفي سنة ابن أبي عمر، توفي سنة 682، وكذلك والد شيخ الإسلام 682، كلاهما في سنة واحدة. قلنا من أعلام العصر كذلك شيخ الإسلام أبو البركات، شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس، وتوفى سنة 728، وله شرح على عمدة الفقه، شرح على إيش؟ على عمدة الفقه الذي هو لابن قدامة. في هذه المرحلة كذلك جماعة وجد أئمة، منهم ابن مفلح الجد، ابن مفلح الجد صاحب الفروع الذي هو تلميذ شيخ الإسلام، ابن مفلح صاحب الفروع تلميذ شيخ الإسلام، متوفى سنة 763. وكذلك من أعلام هذا العصر، من أعلام هذا العصر ابن مفلح الحفيد، ابن مفلح الحفيد صاحب المبدع، المبدع شرح ماذا؟ شرح المقنع، المبدع شرح المقنع. ومن توفي الجد قلنا 763، والحفيد 884، 884. 884 هذه نهاية مرحلة المتوسطين، هنا انتهت مرحلة المتوسطين. طيب يا جماعة، نحن قلنا في المتقدمين، لماذا قلنا انتهت مرحلة المتقدمين؟ لأنه وجد عندنا كتاب في الفقه وكتاب في الأصول وكتاب في قواعد الفقه وضوابط الفقه. طيب هذه المرحلة انتهت، صار مرحلة المتوسطين مرحلة التخريج الفقهي، التخريج الفقهي، بناء الفروع الفقهية التي لم ينص عليها الإمام، لم ينص عليها الإمام بالنظر على الفروع الفقهية أو الأصول الإمام التي نص عليها الإمام. طيب، هذه المرحلة، مرحلة المتوسطين، قلنا تتميز بإيش؟ تتميز بالتخريج الفقهي، تتميز بالتخريج الفقهي والترجيح. لكن هذه المرحلة كما نرى أن كل من هؤلاء الأئمة نجد لهم اختيارات، عندنا اختيارات ابن قدامة، عندنا اختيارات ابن البركات، عندنا اختيارات شيخ الإسلام، عندنا اختيارات ابن مفلح الجد اختيارات لابن عمر الحفيد، واختيارات لابن ابي عمر وهي جدا قليله. ابن ابي عمر انه ابن ابي عمر الشرف الكبير، من قراه وجد ان ابن ابي عمر اصلا ينقل ايش؟ ينقل نص ابن قدامة المغني، فهو مغني الشرح الكبير عبارة عن المغني وزيادة، واضح؟ عموما هذه المرحلة تتميز باختيارات الفقهية للأئمة. انتهت هذه المرحلة ب 884 884. طيب، هل سؤال حول ما مضى في مرحلة المتوسطين حتى ننتقل إلى مرحلة المتأخرين؟ إذا كان سؤال أعطيكم دقيقة يا جماعة. نكمل يعني نكمل معك شهرة. طيب نكمل مرحلة المتأخرين. مرحلة المتأخرين تتميز بإيش؟ تتميز بتحرير المذهب، تتميز بتحرير المذهب. ايش معنى تحرير المذهب؟ الان الزمن المتاخر او المرحله المتاخرين ما في اختيارات كثيره، يعني ما في هناك اختيارات، انما اصبح العلماء عاله على ما فعله المتقدمون او المتقدمون والمتوسطون، اصبحوا همهم الاكبر بيان المذهب في المساله. هذه المساله فيها قول لفلان، فيها قول لفلان، فيها قول لفلان، طيب ايش المذهب؟ صارت المرحله هذه همها الأكبر إيش؟ بيان المذهب في هذه المسألة. أولهم على الإطلاق المرداوي صاحب الإنصاف. المرداوي يلقب بمحرر المذهب ومنقح المذهب ومصحح المذهب، له تصحيح الفروع، الفروع لمن؟ لابن مفلح الجد، له تصحيح. إيش معنى تصحيح؟ يأتي بمسائل خالف فيها ابن مفلح المذهب يذكر صح، يقول لا الصحيح هو ان المذهب كذا، ماشي. وله التنقيح المشبع في تحرير المقنع لابن قدامه. ماذا يفعل؟ يفعل فيه كما يفعل في كما فعل في في في الفروع. وله كتاب الانصاف، وهذا اضخم كتاب، كتاب الانصاف على ويش؟ على المقنع كذلك، على المقنع. يذكر فيه ماذا؟ يذكر فيه المذهب على الإطلاق، يعني يذكر هذا قول فلان، يعني تجدون مسألة يذكر أذكر مسألة مسألة كذا كذا كذا، يعني مثلا من المسائل، هل الإشهاد على الرجعة واجب؟ مسألة الإشهاد، حكم الإشهاد على الرجعة. يذكر الروايات، رواية تقول كذا وهو اختيار فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، واختيار ورواية تقول كذا وهي اختيار فلان وفلان وفلان وفلان، واختيار ورواية تقول كذا وهي اختيار وهو المذهب، يقول وهي المذهب واختاره فلان وفلان وفلان وفلان، هكذا في جميع المسائل الفقهية. إذن تبتدئ مرحلة المتأخرين بمن؟ بالمرداوي. كذلك من أبرز الأعلام في هذه المرحلة عندنا عالمان جليلان، أحدهما ابن النجار الفتوحي، طبعا حتى الآن ننسى المرداوي توفي 885. بعد ذلك عندنا عالمان جليلان، موسى الحجاوي وابن النجار الفتوحي، موسى الحجاوي وابن النجار الفتوحي. هؤلاء كذلك فعلوا مثل فعل المرداوي، إلا أنهم كانوا يعقبون على المرداوي كذلك، يعقبون على المرداوي كذلك، يذكرون أوهام المرداوي، أوهام المرداوي. نعم، كل منهما له كتاب. عندنا كتاب للحجاوي اسمه الإقناع لطالب الانتفاع، وعندنا كتاب لابن النجار الفتوحي اسمه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات. جمع المقنع وجمع التنقيح الذي هو المرداوي وزاد على ذلك، قال والزيادات. هذان الكتابان أصبحا عمدة المتأخرين. المتأخرون رجوعهم إما إلى الإقناع أو إلى المنتهى، أو إلى المنتهى. طيب، الحجاوي توفي سنة 968، والنجار الفتوحي توفي سنة 972 972. كذلك بعد مرحلتهما عندنا الشارح عند المتأخرين الذي هو البهوتي. بهوتي هذا له شرح للإقناع وسماه كشاف القناع، وله شرح على منتهى الإرادات الذي هو لابن نجار الفتوحي سماه دقائق للنهى أو دقائق للنهى من شرح المنتهى. البهوتي توفي سنة 1051. في زمن البهوتي هناك عالم آخر الذي هو مرعي الكرمي. ما الذي فعل مرعي الكرمي؟ مرعي الكرمي جمع بين الإقناع والمنتهى، جمع بين الإقناع والمنتهى، وسمى كتابه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، غاية المنتهى. المرعي هذا توفي 1033. إذن هذان اثنان، هذان ما ميزتهما؟ أن أحدهما شرح الكتابين، والآخر جمع الكتابين في متن خاص، في متن غاية المنتهى. طيب، بعد هذين لم يأتي عند الحنابلة حامل عالم يمكن أن يذكر، أو لو كنه جهد ملموس، إلا يعني أفراد منهم الخلوتي الذي هو ابن أختي البهوتي، له حاشية على المنتهى الذي هو لابن نجار الفتوحي فيها نفائس، وكذلك يعني ممن يمكن أن يقال ابن صاحب هداية الراغب، وإن كان هداية الراغب يعني ما يمكن أن نجعله. غالبا عند الخلوتي ينتهي التجديد أو ذكر شيء جديد في المذهب. بعد ذلك أصبح الناس على ذلك في التدريس والتحشية وتقييد وبيان تقييد المطلق وتخصيص العموم، كل ذلك يعني لم يكن هناك جهد يذكر للحنابلة إلا الشرح والحاشية والحواشي فيما مضى. الخلوتي هذا توفي 1088. طيب، مرحلة المتأخرين هل انتهت؟ ما انتهت حتى الآن. الحنابلة الموجودون في زمننا يعتبرون من المتأخرين، كذا نكون يعني عرجنا على بيان المذهب. طيب، كان ودي أن أعرج حتى على مصطلحات المذهب ومنهج المذهب أو ميزات المذهب، لكن إن شاء الله هذا كلام مختصر نذكره في الدرس القادم، ونبدأ في شرح كتاب الروض المربع. طيب، الروض المربع يا جماعة، الجامع لعلوم الإمام أحمد، نحن قلنا أنه مطبوع منه جزء، وهذا الجزء الذي ذكرته تقصد لا هذا الكتاب اللي في دار الفلاح. طيب، هذا الكتاب يا جماعة، هذا الكتاب هو على طراز هو جهد المعاصرين أرادوا أن يجمعوا مرة أخرى الجامع لمسائل الإمام أحمد. كيف يجمعون؟ نحن قلنا بعض الروايات موجودة مطبوعة، فأرادوا إيش؟ أن يجمعوا المسائل وينظرون في كلام المتوسطين والمتأخرين وكذا، حتى إيش؟ يخرجوا بمسائل واحدة. وهذا كتاب جيد، يعني هذا كتاب جيد، وكذلك شامل لكل ذلك في الفقه وغيره من المسائل. طب سريعا يا جماعة، كتابنا هذا الذي هو الروض المربع، هذا إيش؟ هذا شرح زاد المستقنع. زاد المستقنع اختصار لإيش؟ للمقنع. المقنع لمن يا جماعة؟ من يرد علي سريعا الكتابة؟ المقنع لمن؟ ابن القيم. لا، ابن قدامة. ابن قدامة، نعم. يا جماعة، كتابة قلت أنا، كتابة، جزاكم الله خير. نعم، لابن قدامة. طيب، اختصر المقنع لابن قدامة من؟ الحجاوي. الحجاوي صاحب إيش؟ ما الكتاب الأبرز له ذكرناه قبل قليل؟ يا جماعة، الحجاوي. نقول ابن النجار الفتوحي والحجاوي، كل منهما له كتاب. الذي شرحه البهوتي الكشاف، شرح ماذا؟ كشاف القناع عن الإقناع، الإقناع لطالب الانتفاع، قلنا. طيب، هذا الحجاوي اختصر المقنع الذي هو إيش؟ المرحلة الثانية، مراحل التدريج عند الحنابلة، اختصره وسماه زاد المستقنع أتى البهوتي الذي شرح الإقناع شرح كذلك زاد المستقنع وسماه الروض المربع. فالبهوتي يا جماعة يعتبر الشارح على الإطلاق عند الحنابلة في المتأخرين. حنابلة المتأخرين إذا قيل المتأخرين فهو من؟ فهو البهوتي، فهو البهوتي. ونكون بهذا انتهينا من مرحلة تاريخية أو سرد تاريخي للحنابلة. إن شاء الله في الدرس القادم سنذكر مصطلحات المذهب، شيئا من مصطلحات المذهب، ونذكر كذلك في ميزة المذهب الحنبلي، ثم نبدأ إن شاء الله نشرح في كتاب الروض المربع. وإذا كان أحد عنده سؤال يمكن أن يرسله في مجموعة الواتس. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.